وهو قدح العلماء خاصة من سلف هذه الأمة وقدح الصلحاء وقدح الدعاة إلى الله عز وجل وأهل الخير وأهل الاستقامة والتهكم والسخرية بهم والحق من أقدارهم وحرماتهم وانتقاصهم وسلبهم وسهولة ذلك على اللسان وسهولة ذلك حتى يصبح الإنسان صفيق الوجه والعياذ بالله لا يرعون ويأتي أمام الناس لكي يشهر به فلا عقل يربعه ولا دين يلانه وعندها فليقل عن نفسه ما شاء وليأخذ بمفاتيح الجنة مزكيا ومثنيا على نفسه وليقل نفسه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كأنه حفيظ عليها ومسيطر عليها يدبع من شاء ويفسق من شاء ويضلل من شاء وهم نقول هذا لأننا ما كنا نعرف هذا بين أهل العلم رحمه الله والله لقد رأينا علماء أجلاء تحمر وجوههم وتصفر ألوانهم إذا ذكر عوام المسلمين فضلا عن صالحيهم فضلا عن علمائهم فضلا عن خيارهم فضلا عن سلفهم الصالح أنهم بكتهم الأمة علماء أجلاء أطبقت الأمة على جلالة قدرهم وحفظ مكانتهم كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ورحمته الله وتجد من لا علم عنده ولا فضل لديه يتطاول عن أمكان هؤلاء الظلماء وكأنهم سوق للألسنة ما هم نقول هذا لأننا نعلم أن الله يسألنا ويحاسبنا عن عدم التنبيه عن ذلك وسنلقيها من على ظهورنا أمانة لكم ولغيركم أن تحذروا أمثال هؤلاء إمام مشهود ولقاء منظور فرهم فيه الأنسان كما قالت ويعلم وسيعلم الذين ظلموا إلى من قلبهم ينقلبون كان السلف الصالح رحمه الله يتفرشون لكن متى إذا بلغت الشيطان وما كان يرون التبليح إلا عند الحاجة الناس وكان الرجل منهم يرعب قلبه من الخوف من الله عز وجل جلس أحد أئمة الحديث فتكلم في الرجال فمر عليها أحد العلماء الصالحين بقصة مشهورة وقال له لعلك تجرح في أقوام قد حطوا رشانهم في الجنة منذ 70 عاما فخر مرشيا عليه ماذا قال هذا عدو للسنة هذا عدو للحديث هذا عدو أبدا نعم لأنهم كانوا يتهمون أنفسهم بالخطأ وكان الرجل إذا تكلم في أحد يريد أن يجرحه يتكلم بعبارات شديدة عند الحاجة الماسة ولا يتكلم إلا في حدود ضيقة وبأساليب محدودة محسوبة لأنه يعلم أنه سيقول وسيرهن بين يدي الله عز وجل بقوله إن أعراض المسلمين ليست رخيصة وما كانت أفكارهم ولا عقائدهم مكشوفة أمام الناس حتى إن الشخص يشق عن قلب الرجل انظر في السنة تجد فيها أدب في كف الألسنة من الأعراض تجد فيها وعيد شديد عن دخول في قلوب الناس واتهام عقائده قال يا رسول الله ما قالها إلا فرقا من الصيف هذا حديث واضح ما قال لا إله إلا الله إلا من معناه رضي الله عنه بالسيف ما قال قبل ذلك التهمة واضحة وبساط المجلس قال على أنه قال فرقا من الصيف فاخترقه فقتها فقال له رسول الهدى صلى الله عليه وسلم مع هذه الدلائل كله أشققت عن قلبه وهو كافر رجل كافر أسلم فيقوله أشققت عن قلبه فما زال يرددها عن القلب ما قالها إلا فرقا من السيف قتله ثم قال من قال فرقا من السيف هكذا كل من قال هذه الكلمة في حق الإنسان دون أن يستدين وأن يخبرها عن مكنون قلبه فنقول له أشققت عن قلبه ولذلك قل أن تجد الإنسان من يتهم الناس إلا يقول لك لا هو يقصد كذا وهو يقول كذا وإذا أراد الإنسان أن يعلم حقيقة الإسلام والالتزام فليسأل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سلم المسلمين من يده ولسانه إن استطعت أن لا تغيب عليك شمس يوم وأنت مرهون أمام الله لأرض مؤمن أو مؤمن إن استطعت أن لا تغيب عليك شمس يوم وأنت مرهون لعالم من علماء المسلمين أو إمام من أئمة الدين ما لم تكن محتاجا لله من الذي يحتاج